قال رحمه الله: قوله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وهذا مثل عظيم. الله بعد أن ضرب المثل الأول بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، مع ذلك الذي رزقه الله سبحانه وتعالى الرزق الحسن الذي ينفق منه سرا وجهرا ويتصرف فيه كيف ما شاء، وأراد من هذا المثل ما تقدمت الإشارة إليه، وأنكم إذا أغررتم بأن هذا لا يسوى بهذا فلماذا تسوون الخالق بالمخلوق؟ ثم انتقل إلى مثل آخر مما يشرع ضربه. فضرب مثلا رجلين أحدهما أبكم، أي لا يتكلم عي، أيضا عي ولا ينطق، وصفه بأربع أوصاف تدل على عجزه المطلق وعلى نقصانه الكامل. الوصف الأول أنه أبكم عي ولا يتكلم. الوصف الثاني أنه لا يقدر على شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يقدر على شيء من الأشياء. والوصف الثالث أنه كل على مولاه، كل وثقيل وعبء على الناس، مسكين ما يحسن يتصرف، وهكذا أيضا يحتاج إلى غيره ممن يعينه. كل على مولاه أي كل على سيده، كل على القائم عليه، كل على أهله، ثقيل على أهله، فهو عيال على الغير، عيال على الغير، فلا حول له ولا قوة. ثم ذكر له وصفا رابعا، أينما يوجهه لا يأتي بخير، يريد يستعمله يذهب الجهة الفلانية من أجل أن ينتفع به لا يأتي بخير، ما فيش فائدة فيه، وإنما هو كل وثقل على غيره. أما أنه ينتفع به لا ينتفع به لوجود هذه الأوصاف التي تدل على النقصان الكامل وعلى العجز التام، فوصفه بأنه أبكم وأنه لا يقدر على شيء وأنه ثقيل وكل على مولاه، ثقل على مولاه، وأنه إذا أريد أن يستعيد أراد سيده أو من يلي أمره أن يستعمله فلا يأتي بخير، يوجهه الجهة الفلانية، اذهب كذا اعمل في كذا، اذهب الجهة هذه عنا، ما فيش فائدة فيه، عاجز عجزا مطلقا، عاجز عجزا تاما كاملا. ثم ذكر الآخر الذي في هذا المثل، الرجل الآخر، فقال سبحانه وتعالى فيه: لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فهل يستوي مع هذا الذي يستطيع ويقدر والذي يفهم ويعلم ويعقل ويأمر بالعدل ويأمر بالخير وهو أيضا على هدى وعلى صراط مستقيم، فهل يستوي هذا مع هذا؟ فلا شك أن الجواب لا يستويان. فلماذا سوى الخالق بالمخلوق إذن؟ هذا مخلوق مع مخلوق يضرب بهما المثل، ولا يستوي ذا بذاك، ذاك لعجزه الكامل وهذا لما أتاه الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، واقتصر على صفة العدل وعلى صفة الهداية وأنه على صراط مستقيم وبصير بأموره وبشؤونه. فلماذا تسوون الخالق بالمخلوق وتجعلون للمخلوق ما لا يجوز أن يجعل له من خصائص الخالق سبحانه من أفعالكم؟ هذا حرام وهذا لا يجوز، لكنهم قوم صم بكم عمي لا يعقلون ولا يفقهون حديثا عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله يريد أن يقيم الحجج على العباد فيضرب الأمثال لإقامة الحجج ولإظهار أيضا كذلك ما أراد إظهاره للعباد وما أراد بيانه سبحانه وتعالى للخلق ليستفيدوا من ضرب الأمثال التي يجوز ضربها ويقصروا عن ضرب الأمثال التي لا يجوز ضربها للخالق سبحانه وتعالى. فضرب لهم مثلين مشروعين، الأول تقدم معنا العبد المملوك الذي لا يقدر بشيء ولا يقدر على شيء، والثاني ضرب مثلا برجلين أحدهما عاجز عجزا كاملا وعاجز عجزا تاما، أبكم عي لا يتكلم ولا يقدر على شيء من الأشياء وهو ثقل على غيره، وأيضا إذا وجه للاستعمال ما يأتي بخير، هذا بلاء. بعض الناس ربما يبتلى ببعض الأبناء مساكين خلاص قدر الله وما شاء فعل، على هذا الحال ما ينتفع به، ما ينتفع به مسكين فيصبر عليه. فذكر الرجل الآخر أنه يأمر بالعدل وقادر ويتصرف ويبين مقصوده وهكذا أيضا على هدى وعلى صراط مستقيم وعلى دين قويم، هل يستوي هذا مع هذا؟ فجوابهم لا يستوون، ومع ذلك هذا في المخلوق والخالق مع المخلوق على خلاف هذا، يسوون المخلوق بالخالق ويصرفون له خالص حق الرب سبحانه وتعالى من الأفعال. هذا حال المشركين وحال هؤلاء المعرضين. قال رحمه الله قوله تعالى: وضرب الله مثلا رجلا، وضرب الله مثلا رجلين، عندما نسأله سؤالا نحويا وضرب الله مثلا رجلين، ما إعراب رجلين عندك محمد بدل من المثل؟ هذا تفسير بعد إجمال، وهذا حال البدل إما للتأكيد أو للبيان، فلذلك رفض فيما تقدم شيئا بدلا من رزق، قالوا ما فيه معنى البدلية من التوكيد والبيان، والصحيح أن فيه معنى البدلية، فإن التنوين الذي عليه تنوين تنكير، تنوين تنكير، ففيه معنى هذا، وأنه لا يقدر على شيء من الأشياء فتصلح فيه البدلية. وهنا ينطبق عليه ما ذكر في البدلية، فهو فيه بيان مثلا رجلين، وذاك المتقدم لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، قالوا ما يصلح البدلية لعدم وجود شرط البدلية من البيان والتأكيد. أما هذا واضح. قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل ثقل ووبال على مولاه ابن عمه وأهل ولايته وعلى سيده وعلى من يقوم على شؤونه كل وثقل وعبء، وهذا لا شك أنه تعب حتى عليه، فهذا صفة نقص فيه، والله المستعان. قال رحمه الله: ابن عمه وأهل ولايته، وقد تقدم معنى الكلام على المولى في أحكام القرآن، وذكر جملة من المعاني للمولى ونظمها بعض في بعض الأبيات، تقدم الكلام وبيان معنى المولى، وله أكثر من معنى، ومنه ابن العم، فهذا من معاني المولى. قال: على مولاه ابن عمه وأهل ولايته أينما يوجهه يرسله لا يأتي بخير. لا إله إلا الله، ما أعظم أمثال القرآن، الله ما أجملها وما أعظمها. انظر إلى هذا، أينما يرسله، أينما يصرفه، أينما يذهب به لطلب الحاجات والإتيان بما يحتاج إليه المولى لا يأتي بخير، يذهب ويرجع يخفي حنين، ما يستطيع أن يتصرف ولا يستطيع أن يجب نفعا لسيده ونفعا لمولاه، عاجز. وهكذا هذه الآلهة التي تعبدونها عاجزة، عاجزة لا تستطيع أن تجلب لكم نفعا ولا تدفع عنكم ضرا، فكيف تعبدونها؟ مثلها مثل هذا الأبكم الذي لا يقدر على شيء، فكيف تعبد من دون الله؟ حاله هذا الحال. قال رحمه الله: قوله تعالى: أينما يوجهه يرسله، أي لطلب الحاجات، لا يأتي بخير، لأنه لا يفهم ما يقال له، ولا يفهم عنه هذا، ولا يفهم عنه، ولا يفهم عنه، لأنه لا يفهم ما يقال له، ولا يفهم عنه، ما يستطيع يتكلم ويعبر عن مقصوده. هذا مثل الأصنام، لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهو كل على مولاه عابده، وهو كل على مولاه، إيش عندكم؟ عابده، وهو كل على مولاه عابده، يحتاج لأن يجعله ويضعه ويخدمه، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ يعني الله تعالى قادر متكلم يأمر بالتوحيد، الله قادر متكلم، وهذه من الأدلة التي يثبت بها صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فهذه عاجزة عن الكلام، والله المعبود سبحانه قادر على الكلام جل وعلا، وهذه من أدلة أهل السنة، تضم إلى الأدلة التي هي معلومة في الاستدلال على صفة الكلام، وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، فيختلف كلامه عن كلام المخلوق، فإن كلامه يسمعه من قرب ومن بعد، يسمعه من قربه من بعده، كما استدل البخاري بهذا الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم فيسمع كلام من قرب من بعده، وأن كلامه ليس ككلام المخلوقين، ليس ككلام المخلوقين، كلام المخلوقين ليس كذلك، والله سبحانه وتعالى كلامه يختلف عن كلامهم جل وعلا، وجميع صفاته، فكلامه صفة من صفاته، ولا شك أنه باين لخلقه بصفاته، ومن تلك الصفات الكلام. وهكذا مما يستدل به بدلالة المفهوم لا يرجع إليهم قوله، فكيف يعبد هذا الذي نسفه موسى واتخذتموه إلها ولا يرجع لكم قولا؟ ما يتكلم، والله متكلم سبحانه وتعالى الذي يجب أن يعبد، فهذا أيضا بدلالة المفهوم، فهذا لا يتكلم، معنى أن الله الخالق الحق يتكلم. قال رحمه الله: قوله تعالى لا يأتي بخير، لأنه لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه، وهذا مثل الأصنام لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهو كل على مولاه عابده يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويخدمه. لا إله إلا الله، صحيح أنه تعب يحتاج إلى حمله ووضعه وخدمته، ما يخدمكم ما تستفيد منه، عي وحال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، هذا حال الأصنام، والله أعظم ما يضرب لها من المثل هذه الأمثلة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى تدل على عجزها الكامل، هذه أمثلة في تحقير أصنامهم وفي بيان ضعفها وأنها عاجزة العجز المطلق، والله سبحانه وتعالى القادر جل وعلا الكامل الكمال المطلق. قال رحمه الله: قوله تعالى وهو كل على مولى عابده يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويخدمه، قوله تعالى هل يستوي هو، أي في نفسه هذا الضعيف الذي ذكرناه لكم، هل يستوي هو في نفسه فينفع نفسه وينفع غيره بعد ذلك؟ لا، الجواب لا. قال هل يستوي هو، أي في نفسه، ومن يأمر بالعدل، يعني الله تعالى قادر، يعني الله تعالى قادر، إنها جملة اسمية، الله تعالى قادر، يعني الله تعالى قادر، يعني الله تعالى قادر متكلم، يأمر بالتوحيد وهو على صراط مستقيم. قال الكلبي: يعني يدلكم على صراط مستقيم. وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وقيل كلا المثلين للمؤمن والكافر كما تقدم معكم، للمؤمن والكافر، يرويه عطية عن ابن عباس، وقال عطاء الأبكم أبي بن خلف: ومن يأمر بالعدل هو حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون، ولا شك أن هؤلاء يأمرون بالعدل وأن هؤلاء على صراط مستقيم، وأبي وأضراب أبي هؤلاء صم بكم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، لا خير فيهم ولا نفع للناس فيهم، مجرمون من المجرمين، هذا شأن الكافرين، ما ينتفع بهم الناس بل الضرر يأتيهم جهتهم، الضرر يأتيهم، ولا سيما النفع في الدين الذي هو أعظم النفع، لأنهم فاقدوه، فاقد الشيء لا يعطيه، لذلك قال وهو على صراط مستقيم، هذا هو النفع العظيم، لأنه سيتعدى نفعه للناس إذا كان على صراط مستقيم، سيدل الناس على الصراط الذي هو عليه. قال رحمه الله: وقال عطاء الأبكم أبي بن خلف: ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون. وقال مقاتل: من مقاتل إذا أطلق؟ وعندك ارفع صوتك ابن سليمان أحسن، ثم قاتل آخر مفسر ابن حيان، أيهم السني وأيهم المشبه المبتدع الضال؟ ابن سليمان مبتدع ضال، وابن حيان وصفه الذهبي أظن بأنه سني، صفه بالسنة. وإذا أطلق في التفسير مقاتل فهو ابن سليمان. وقال مقاتل: نزلت في هاشم ابن عمرو بن الحارث ابن ربيعة القرشي، وكان قليل الخير يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل يا أخوان يحفظ حتى ينزل أيضا على أهل الأهواء، وأن خيرهم قليل. والله خيرهم قليل، لأنهم ليسوا على صراط مستقيم ولا على سنة سيد المرسلين، بل هم على الانحراف المبين. قال رحمه الله: وقيل نزلت بعثمان بن عفان ومولاه، كان عثمان ينفق عليه وكان مولاه يكره الإسلام. طيب، هذا المثل الذي ضرب في النحل في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، هذا الذي ذكرنا في الأخير أنه في عثمان إلى آخره مع مولى عثمان. قال شيخنا رحمه الله: سورة النحل، قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، لا الأولى التي تقدم الكلام عليها، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح البزار، قال حدثني يحيى بن إسحاق السيلي، هذا اسم عجمي غريب، ده سيلحيني، السيلحيني، قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني، قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إبراهيم عن عكرمة عن يعلى بن أمية عن ابن عباس في قوله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وهكذا المثل الآخر ذكره. قال: نزلت في رجلين من قريش نزلت في رجل من قريش وعبده. وفي قوله: مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، إلى قوله: وهو على صراط مستقيم، قال: هو عثمان بن عفان، وهذا شاهدنا، هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير، ذاك مولى عثمان ابن عفان، كان عثمان ينفق عليه ويكلفه ويكفيه المؤنة ويكفيه المؤونة، وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف، فنزلت فيهما، فله عثمان عبدان، أحدهما يكفي عثمان المؤنة ويذهب ويعمل ويستفيد منه عثمان ومن عمله، والآخر ما فيش فائدة فيه، حاله ما ذكره الله من الأوصاف الأربعة التي تلتصق به ويوصف بها: أبكم ولا يقدر على شيء، وأينما يوجهه لا يأتي بخير، ما فيه خير. وهذا المقصود به الذي يكره الإسلام، حاولون معه ما فيش فائدة فيه. ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف، فنزلت فيهما، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا مثل ضربه الله في سبب نزول ما ذكره، وهو يشمل من كان حاله كحالهما، يشمله، ينطبق عليه المثل الذي ذكر في هذه الآية. جزاك الله خير. وين الموضوع؟ قال: والبدل يأتي لأحد شيئين. وقال أبو حيان أنه غير مفيد، قال أبو حيان أنه غير مفيد، أي البدنية، فيما تقدم معنا من الآية، رزقا مثلا شيئا، رزقا شيئا. فبعضهم ذكر البدنية وبعضهم انتقد البدنية، وهو أبو حيان رحمه الله وتلميذه أيضا وافق على هذا السمين الحنبي. وأبو حيان، وأورد عليه السمين وأبو حيان أنه غير مفيد، أي بدنية شيئا من رزق، أنه غير مفيد، إذ من المعلوم أن الرزق من الأشياء، والبدل يأتي لأحد شيئين، البيان والتأكيد، وليس بموجودين هنا. وأجيب بأن تنوين شيئا للتقليل والتحقير، فإن كان تنوين رزقا كذلك هو مؤكد، وإلا فمبين. واضح يا أخوان؟ إن كان تنوين رزقا كذلك للتقليل والتحقير، فيكون هذا البدل من باب إيش؟ التوكيد. وإن كان لشيء آخر تنوين رزق لشيء آخر، وتنوين شيئاً الذي ذكر بعده للتقليل والتحقير فهو يكون إيش من باب البيان. نعيد الفائدة، احفظوها، هذه نكت يأتي بها الألوسي وهو من أهل اللغة. قال: وأجيب بأن التنوين شيئاً للتقليل والتحقير، فإن كان تنوين رزقاً كذلك هو مؤكد، وإلا فمبين، وحينئذ فيصح فيه أن يكون بدل بعض أو بدل كل من كل ولا إشكال. هذه فائدة جميلة، فعلى هذا البدلية هي التي يظهر الله أعلم أن شيئاً بدل من رزق، فإن كان تنوين رزق للتقليل والتحقير فشيئاً كذلك ويكون من باب التأكيد، وإن كان تنوين رزقاً لمعنى آخر غير التحقير والتقليل فيكون من باب البيان، شيئاً بدل وهو بيان لرزق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.